ايه الحلاوه دي يا عم؟ صل على رسول الله. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا إله إلا الله. على النبي الله يهد. نعم. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة رب السماوات والأرض ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه إِنَّا أَنْزَلْنَا وَذَكَرَ اللَّهُ